وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهنا يبين المصنف رحمه الله المنهاج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أهل البدع وأهل الكبائر وعصاة الموحدين، وأن يكون في هذا الباب وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والوسطية إنما تكون بلزوم الحق والهدى واتباع نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والإمساك عن تكثير أهل القبلة. والإمساك عن تكثير أهل القبلة، أهل القبلة أي المسلمون الذين يستقبلون الكعبة ويصلون، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ولنا منه ظاهره. فإذا استقبل القبلة بمعنى أنه صلى وشارك المسلمين في شعائر الإسلام الظاهرة فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فلا نكثر أهل القبلة، نمسك عن تكثير أهل القبلة، وكل من كان كذلك من أهل القبلة مصليا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل الإمساك عن تكثيره، هذا هو الأصل، لأن الأصل فيه الإسلام، ولا ينقل عن الأصل إلا بيقين، لا ينقل عن هذا الأصل بظن أو شبهة، وإنما يكون نقله عن هذا الأصل بيقين. ولهذا قال المصنف: الإمساك عن تكفير أهل القبلة، خلافا لطريقة الخوارج والمعتزلة الذين يسارعون إلى التكفير، تكفير من خالفهم وتكفير من يرون عليه الخطأ أو المخالفة. فالتكفير سريع إلى ألسنتهم، يبادرون إليه ولا يمسكون عنه، بل كل من يرونه مخالفا يعدونه كافرا. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه. ولاحظ هنا الوسطية، يعني لا يكفر، وفي الوقت نفسه لا يقر على الخطأ. فهاتان الجملتان تدلان على الوسطية في هذا الباب. الجملة الأولى فيها الرد على الخوارج والمعتزلة، والجملة الثانية فيها الرد على المرجئة. فالمرجئة لا يرون الأخطاء مؤثرة على الإيمان، بل مع وجود الأخطاء والآثام يعدون المخطئ مؤمنا كامل الإيمان. وأهل السنة وسط، وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. وقوله هنا: والبراءة منهم فيما أحدثوا، أي لا نقرهم على ما أحدثوه من مخالفات، بل ننكر ذلك وننصح ونحذرهم من الخطأ ونبين لهم شناعة الخطأ وأثره، ونبرأ من أخطائهم ومخالفاتهم، نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. وهذا النهج معروف عند السلف رحمهم الله، عندما تذكر لهم المخالفات والمحدثات يعلنون البراءة، يعلنون البراءة أني أبرأ إلى الله. وجاء في السنة في بعض الأحاديث أني أبرأ إلى الله مما صنع فلان. وعن السلف كثير يأتي أبرأ إلى الله من هذه المحدثات، أبرأ إلى الله من هذه المخالفات، أنني بريء مما أحدثوا أو نحو ذلك. والمسلم ينبغي عليه أن يتبرأ من المحدثات كلها والأهواء جميعها، وأن يكون دائما معتصما بالسنة مستمسكا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أجمل ما قيل في البراءة نظما قول الحافظ الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في جوهرته الفريدة في التوحيد: إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى، ساء ما ولدت. إني براء من الأهوى وما ولدت، أي براء من المحدثات وما تولد عن المحدثات. وأهل البدع يقولون، وأهل العلم يقولون إن البدع تتوالد، يعني يولد بعضها بعضا. وتولد البدع من البدع معروف، أحيانا يكون تولد البدعة على وجه المقابلة والمضادة لها، وأحيانا يكون تولد البدعة عنها على وجه الدعم والمساندة لها، فهذا يحصل وذاك يحصل. أحيانا تنشأ بدعة فتنشأ بدعة أخرى لردها، لرد هذه البدعة، وما يسمى الرد على البدعة ببدعة مثلها. وأحيانا يتولد من البدع بدع أنشئت لمساندة هذه البدعة ودعمها، وكل هذا موجود. ومن يطالع كتب المقالات يرى هذا وذاك كثيرا. فالمسلم يبرأ إلى الله عز وجل من المحدثات ويحذر منها ويحذر إخوانه المسلمين منها. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في كل جمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه، والبراءة منهم فيما أحدثوه. وأمثال هؤلاء لهم حظ من الولاء بحسب ما عندهم من الإيمان، ولهم حظ من البراء بحسب ما عندهم من المعاصي والمحدثات. ما لم يكن المحدث ناقلا من ملة الإسلام، ولهذا قال رحمه الله: ما لم يبتدعوا ضلالا، ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، أي بدعته، فهي أعدى من غدة الجرب، غدة الجرب تخرج في الحيوانات وهي معدية، فغدته أي بدعته أعدى من غدة الجرب. وهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله إلى فائدة من فوائد هجر أمثال هؤلاء، يهجر من أجل أن يسلم الإنسان من بدعته، من أجل أن يسلم من بدعته، صيانة لنفسه من بدعته. وللهجر يعني فوائد عندما يحتاج إليه ويصار إليه، له فائدة فيما يتعلق بالهاجر، وأيضا فائدة فيما يتعلق بالمهجور، كما قالوا الهجر للزجر. وهذا الباب ينظر فيه فيه بقاعدة الشريعة المصالح والمفاسد فيما يتعلق بالهاجر ويتعلق بالمهجور، ولا يصار إليه إلا بحسب جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضجيعاه في قبره. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. هنا شرع المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبيان فضلهم وخيريتهم وعدالتهم، وإثبات ما جاء في السنة من المفاضلة بينهم. والصحابة في الفضل متفاوتون، بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في الفضل على رتبة واحدة، كلهم أفاضل وكلهم خيار وكلهم عدول، ولكنهم في الفضل متفاوتون. وأفضل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخيرهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليه عمر ابن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة. والمصنف في حديثه عن الصحابة بدأ بذكر أفضل الصحابة وبيان فضله وخيريته أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونتني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره. فذكر تقديم أبي بكر رضي الله عنه بالفضل ثم يليه عمر رضي الله عنه وأنهما خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون هذا التفضيل ويقرهم عليه صلوات الله وسلامه عليه يقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر أفضلنا أبو بكر ثم عمر. وجاء هذا التفضيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قيل ثم من قال عمر قال من سأله خشيت أن يثلث بعثمان فقلت ثم أنت قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال لا يبلغني عن أحد أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري إلا جلدته حد المفتري لارتكابه هذه الفرية العظيمة التي هي تقديم علي بن أبي طالب على الشيخين رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأبو بكر وعمر فضلهما ليس فقط في هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هم أفضل الناس على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين. فليس في أمم الأنبياء وأتباع الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أبو بكر وعمر سيدا فهول أهل الجنة من الأولين والآخرين خلى النبيين والمرسلين. هو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم. فليس في أتباع الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ومناقبهما كثيرة وقد أفرد في مناقبهما مصنفات ورد في مناقبهما أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف هنا فهما وزيرا رسول الله وزيرا رسول الله والوزير هو المشير المعين صاحب الرأي. وهذا حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستشير الشيخين رضي الله عنهما. وجاء في حديث فيه التنصيص على أنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيرايا أبو بكر وعمر ولكن سنده فيه مقال لكن من حيث المعنى هما وزيرا وواقعهما معه عليه الصلاة والسلام كذلك هو يستشيرهما وجاء في السنة استشارته لهما كثيرا فهما وزيرا. ولهذا يقول ابن أبي داود رحمه الله في حائيته وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان يرجحون. وقل خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. قال وزيراه قدما يعني من القدم ويقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله قدما أي من القدم، وهما كذلك في مساندته ومشورته لهما وأخذه برأيهما، هذا يأتي كثيرا في السنة مما يدل على مكانة الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. ووضجيعه